إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول ما يتعلق بالأخطاء التي يقع فيها كثير من المسلمون وللأسف الشديد فيما يخص مجال العقيدة، عقيدة الإسلام. وكنا قد توقفنا مع حضراتكم في الدرس السابق عندما ذكرنا وتوقفنا عند الخطأ رقم 182، واليوم بإذن الله عز وجل نكمل حديثنا حول الخطأ رقم 183، ألا وهو الرسالة الثالثة التي وجهت لفضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عبد العزيز ابن باز. وكانت هذه الرسالة الثالثة التي سئل فيها عن حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان، فأجاب رحمه الله قائلا: الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، نبي التوبة والرحمة. أما بعد، فقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي أن الله عز وجل قد أكمل لنا هذا الدين وأتم علينا نعمته سبحانه جل في علاه. والدين قد كمل وتمت النعمة بأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام أنهم كانوا يحتفلون بليلة النصف من شعبان، وبهذا يكون الدين قد كمل، كمل بعدم الاحتفال بليلة النصف من شعبان. فمن ادعى أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان أن هذا من الدين، فكأنه يقول لك أن هذا الدين لم يكتمل، وكماله في أن تحتفل بليلة النصف من شعبان. وهذا قول خطأ، لأن الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يشرع الله عز وجل لنا الاحتفال بليلة النصف من شعبان. ولو أن هناك إنسان قد أمرك بأن تحتفل بهذه الليلة، فالله تبارك وتعالى يقول: أم لهم شركاء شرعوا، أي يشرع لك، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الله لم يأذن بالاحتفال بهذه الليلة، فمن احتفل بهذه الليلة أو دعا للاحتفال إليها، هل هو يشرع كما يشرع الله تبارك وتعالى؟ الجواب: اللهم لا، لأن الذي يشرع هو الله عز وجل. وفي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، أمرنا يعني ديننا، فمن اخترع في هذا الدين أمرا لم يأتي به النبي الصادق الوعد الأمين، فهذا أمر مردود عليه لا نعمل به نحن شعائر المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه ولا يعمل أحد بهذا الأمر. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة، ولماذا في خطبة الجمعة؟ لأنه في هذا اليوم يجتمع الناس الكثير حتى يسمع أكثر الناس هذا الأمر من سيد الناس صلى الله عليه وسلم، فكان كثيرا صلى الله عليه وسلم يردد هذه الكلمة فيقول يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فخير الهدي يكون هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن رأينا من هذه الكلمات النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أننا نحترث من أن هناك أمورا محدثة تخترع حديثا في الدين، فنبه النبي الصادق الوعد الأمين على أنها ليست من الدين، بل إنها سبب من الضلال المبين ومدخلة للعبد في نار الجحيم. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل دلالة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينها وأتم عليها نعمته، ولم يتوفى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إلا بعدما بلغ البلاغ المبين وبين للأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال وأعمال، وأوضح صلى الله عليه وسلم أن كل ما يحدثه الناس بعده وينسبونه إلى دين الإسلام من أقوال وأعمال فكله بدعة مردودة على من أحدثه حتى ولو حسن قصده. يعني حتى يقولك ده أنا نيتي خير، ده أنا قصدي إن احنا نعمل ليلة الاحتفال بالنصف من شعبان، أو نعمل الاحتفال برأس السنة الهجرية، أو نعمل الاحتفال بمولد النبي، أو نعمل الاحتفال بعاشوراء، أو نعمل الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، أنا نيتي خير والله، ده أنا قصدي إن أنا بس أقرب الناس من ربنا وخلوهم يذكروا ربنا في اليوم دوت، وخلوهم يعرفوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أهو بدل ما الناس مشغولة وعمالة بتلعب ويقعدوا على المقاهي ويقعدوا في السينمات وفي المسارح وهكذا، لا ده أنا بلمهم وأجمعهم عشان إيه؟ عشان يجتمعوا على طاعة. فلو كان هو في نيته كده، نيته حسنة، لكن هل العمل اللي أداه بهذا الشكل أداه النبي؟ لا، إذن ليس حسن، بل هو قبيح مردود عليه. وقد عرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد عرفوا الأمر، وهكذا علماء الإسلام بعدهم، فأنكروا البدع وحذروا منها، كما ذكر ذلك كل من صنف في تعظيم السنة وإنكار البدعة كابن وضاح والطرطوشي وأبي شامة وغيرهم، هؤلاء الذين ألفوا كتبا تتحدث عن ضرورة الأخذ بالسنة واجتناب البدعة. ومن البدع التي أحدثها بعض الناس الذي نتحدث عنه الآن هو بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتخصيص يومها بالصيام، يعني بالنهار يكون إيه؟ صايم، والليل يقيم الليل. طب وباقي أيام الشهر ما يصليش قيام الليل، إنما يصلي قيام الليل بس إمتى؟ ليلة النصف من شعبان. وليس على ذلك دليل يجوز أو يجوز الاعتماد عليه. وقد ورد في فضل ليلة النصف من شعبان أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها، لا يجوز الاعتماد عليها. أما ما ورد في فضل الصلاة فيها فكله حديث موضوع، يعني واحد ألف هذا الحديث وكذب على النبي وقال أن النبي هو الذي قال هذا الحديث، يبقى لم يرد في ليلة النصف من شعبان حديث صحيح عن النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام يقول أنك تصوم نهار هذه الليلة أو أن تقوم تصلي قيام الليل في هذه الليلة. بس مش معنى كلامي ان قيام الليل لو انت بتقيم الليل في ليلة النصف من شعبان لانك بتقيم الليل كل يوم كما انت معتاد، ما تفهمش كلامي ان انا بقولك لا ما تصليش قيام الليل في ليلة النصف، انما اقصد الذي لا يصلي قيام الليل ولكن يخص هذه الليلة بقيام الليل هو مبتدع. طب افرض واحد يا عم الشيخ حب ان هو يصلي قيام الليل في ليلة النصف من شعبان، وبعدين عرف ان هو لو خص هذه الليلة فقط بالقيام يبقى مبتدع، فاراد ان يكون متبع للسنة فسيصلي قيام الليل من ليلة النصف من شعبان وفي الليالي التي ايه بعدها طول حياته، نقول له جائز لا بأس. اما ما ورد في فضل الصلاة فيها فكله حديث موضوع، كما نبه على ذلك كثير من اهل العلم، وسيأتي ذكر بعض كلامهم ان شاء الله. وورد فيه ايضا اثار بعض السلف من اهل الشام وغيرهم، والذي اجمع عليه جمهور العلماء ان الاحتفال بهذه الليلة بدعة، وان الاحاديث الواردة في فضلها كلها احاديث ضعيفة، بل وبعضها احاديث موضوعة. وقلنا حديث موضوع يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث الذي ثبت في فضل ليلة النصف من شعبان، الحديث اللي ثبت يعني الحديث اللي النبي فعلا قاله، احنا اتفقنا ان كل الاحاديث اللي وردت في هذا الامر ايه، اما ضعيفة واما موضوعة. معنى كده ان مفيش ولا حديث صحيح ورد عن النبي في هذه الليلة؟ لا ورد، نعم ورد احاديث صحيح. طب ايه هي؟ الحديث الذي ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل ليلة النصف من شعبان قوله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي صححه حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، أن الحبيب النبي قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين، يغفر للمؤمنين ويعطي فرصة، يملي يعني يعطيهم الفرصة تلو الأخرى، يملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. يعني لما يبطل الحاقد حقده يبقى الله عز وجل إيه؟ يغفر له. وممن نبه على ذلك، على أن هناك أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة وردت في ليلة النصف من شعبان، الذي نبه على ذلك الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف وغيره، يعني غيره من العلماء. والأحاديث الضعيفة إنما يعمل بها في العبادات التي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة، أما الاحتفال بليلة النصف من شعبان فليس له أصل صحيح حتى يستأنس له بالأحاديث الضعيفة. وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأنا أنقل لك أيها القارئ وأيها السامع ما قاله بعض أهل العلم في هذه المسألة حتى تكون على بينة من ذلك. قال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه الحوادث والبدع، قال ما نصه: وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلم أنه قال: ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان، ولا يلتفتون إلى حديث مكحول، ولا يرون لها فضلا على ما سواها. يعني هي ليلة كسائر الليالي ليس فيها فضل مختص عن غيرها من الليالي. وقيل لابن أبي مليكة: إن زيادا يقول إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر، فقال: لو سمعته وبيدي عصا لضربته. انظر إلى اهتمامهم بالسنة وعدم قبولهم للبدعة. وكان زيادا قاصا وقد انتهى المقصود، يعني علمنا من هذا الأمر أنه لا يجوز إيه؟ لا يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان، ولا تخصيص نهارها بالصيام، ولا تخصيص ليلها بقيام. وقال العلامة الشوكاني رحمه الله في الفوائد المجموعة ما نصه: حديث يا علي من صلى 100 ركعة ليلة النصف من شعبان، ركز معي عشان الأحاديث دي إيه بتسمعوها كتير، يا علي من صلى 100 ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد 10 مرات إلا قضى الله له كل حاجة، يعني ربنا بقى يديله كل اللي هو عايزه ويبارك له في عمره ويرزقه يعمل وهكذا. الحديث ايه؟ حديث طويل. هذا الحديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حديث موضوع. وقال الحافظ العراقي: حديث صلاة ليلة النصف من شعبان موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه. وقال الإمام النووي رحمه الله في كتاب المجموع: الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب، في صلاة اسمها صلاة الرغائب بيصلى في ايه؟ في ليلة النصف من شعبان، وبيصلى في أول رجب برضو في شهر رجب من كل سنة برضو يصلوا ايه؟ هذه الصلاة الغريبة تسمى بصلاة الرغائب، وهي 12 ركعة بين المغرب والعشاء، يصلي 12 ركعة ما بين المغرب وما بين الايه؟ العشاء. امتى بقى بيصلوها؟ ليلة أول جمعة من رجب. وصلاة ليلة النصف من شعبان اللي هي صلاة 100 ركعة، يصلي ليلة النصف من شعبان ايه؟ 100 ركعة. هاتان الصلاتان بدعتان منكرتان، ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب. كتاب قوت القلوب لو نظرت فيه ستجد هذا الحديث، لكن لم يثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وللأسف تجده موجود أيضا في كتاب إحياء علوم الدين. ونحن ننبه على هذا الأمر كثيرا ونقول: ليس كل إنسان يستطيع أن يقرأ في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى، لأن هذا الكتاب اشتمل في طياته على أحاديث كثيرة موضوعة، وأحاديث ضعيفة، وأحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث نسبت للنبي لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد فيه مجموعة من الأخبار غريبة وعجيبة. فلا يغتر أحد بهذا ولا بالحديث المذكور في هذه الكتب، فإن كل ذلك باطل. ولا يغتر أيضا ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الآئمة فصنف ورقات في استحبابهما، فإنه غالط في ذلك. جيش قلت أصلا طب الشيخ فلان عامل رسالة أو كتاب صغير كده بيتكلم فيه عن فضل ليلة النصف من شعبان ودوت عالم ومعرفش، هذا قد أخطأ. وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن إسماعيل المقدسي كتابا نفيسا في إبطالهما، يعني في إبطال صلاة الرغائب اللي بتصلى في ليلة الجمعة الأولى من شهر رجب، والصلاة اللي هي 100 ركعة بتاعة النصف من إيه؟ من شعبان. فأحسن فيه رحمه الله وأجاد، وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير جدا، يعني زي ما ذكرت لك لم أذكر عالم واحد بل ذكرته كثرة من العلماء. ولو ذهبنا ننقل كل ما اطلعنا عليه من كلام في هذه المسألة لطال بنا الكلام، ولعل فيما ذكرنا كفاية مقنعا لطالب الحق. الذي يطلب الحق يقتنع بما قلنا، والذي يتبع هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ومما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم يتضح لطالب الحق أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو بالصيام في نهارها أو غيرها وتخصيص يومها بالصيام بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم، وليس له أصل في الشرع المطهر، بل هو مما حدث في الإسلام بعد عصر الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ويكفي طالب الحق في هذا الباب وغيره قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في سورة المائدة في الآية الثالثة من السورة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وما جاء في معناها من الآيات، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وما جاء في معناها من أحاديث أخرى كثيرة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركز معايا في الحديث اللي النبي قال فيه عن فضل يوم الجمعة، احنا طبعا متفقين أن يوم الجمعة خير أيام ها طلعت عليه الشمس، مش ده نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد المؤمن إلا استجيب له، صح ولا لا؟ كل هذه الأحاديث وكل هذا الكلام الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل يوم الجمعة، ورغم ذلك رغم هذا الفضل ليوم الجمعة، اسمع بقى النبي عليه بس بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. طب إذا كان هذا الحال لليلة، ليلة الجمعة اللي ورد في فضلها الكثير والكثير، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نخص ليلة الجمعة بقيام، يبقى نخص يوم آخر أو ليلة أخرى من الليالي التي هي أقل شأنا من ليلة الجمعة بقيام، ولا تخص يومها بالصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. إلا بقى لو أنت معتاد أن أنت تصوم مثلا 13 و14 و15 من كل شهر عربي، ففي الحالة دي ممكن يجي عليك شهر يكون 13 و14 و15 دي يجي فيهم يوم إيه؟ جمعة. أو لو أنت بتصوم صيام زي صيام سيدنا داود، تصوم يوم وتفطر يوم، يبقى هيجي عليك أسبوع تفطر يوم جمعة، ويجي عليك أسبوع تصوم إيه؟ يوم جمعة. يبقى ده صيام لك إيه؟ عادة. أو صيام نذر، إنك أنت كنت نذرت لله تبارك وتعالى أن تصوم مثلا أسبوعا كاملا، فطبعا أسبوع يبقى هيعد عليهم إيه؟ يوم جمعة. أو إن يعني فهم قصدي، هذا يكون في حالة لما يكون صيام إيه؟ معتاد. أو صيام مثلا زي صيام الستة من شوال، فصمت صيام ستة من شوال، فيوافق ربما فيهم إيه؟ يوم جمعة. أو كفارات عليك، كفارة مثلا حلف يمين مثلا كذبت فيه أو غيره، يعني حنست فيه يعني، ففي الحالة دي هتصوم مثلا إيه؟ ثلاث أيام. لا يشترط أنهم يكونوا ثلاث أيام متتابعة، لكن أنت صمت ثلاث أيام متتابعة عشان تخلص منهم، فقدرا كان في ضمنهم يوم إيه؟ جمعة، وهكذا. يبقى ده صيام عادة ليك، في هذه الحالة لا بأس ان انت تصوم، لكن انت تخص يوم الجمعة بصيام عشان هو يوم الجمعة، لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ايه عن هذا، كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم. نعم. الذين قالوا أن يوم الجمعة أو ليلة الجمعة فيها وقت الإجابة، فخصصوا وقت الإجابة على أنه ليلة الجمعة يعني يوم الخميس بالليل اللي صبح جمعة، أخطأوا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إيه؟ قال في ليلة الجمعة ولا قال في يوم الجمعة؟ اليوم الجمعة. يبقى احنا محتاجين نرجع بقى للغة العربية عشان نفهم يعني ايه يوم ويعني ايه ليلة. اليوم يطلق على النهار والليلة تطلق على الليل. يبقى لما النبي يقول ان يوم الجمعة فيه ساعة اجابة، يبقى المقصود بها ايه؟ في النهار. دي اول حاجة. الحاجة التانية لما يقول ساعة اجابة، بعض العلماء بقى اللي هم بقى بيفهموا شوية قال لك ايه؟ قالوا ساعة الاجابة دي ربما تكون ما بين المغرب وما بين العصر، العصر والمغرب. قالوا لماذا؟ قالوا لان افضل كل شيء، ده العلماء اللي بيفهموا، ها ابو اللي بيفهموا، قالوا ايه بقى؟ قالوا لانه افضل كل شيء دايما تلاقيه اخره. ايه افضل ايام رمضان؟ العشر الاواخر فيهم ليله القدر، معايا؟ شهر الله المحرم هو اخر الاشهر الحرم. ايه افضل ايام العيد؟ عيد الاضحى اخر يوم، يوم معايا ولا لا؟ ايه اخر ساعه؟ ايه افضل ساعه في يوم عرفه؟ اخر ساعه، وهما نازلين من على جبل عرفات. انت معايا ولا مش واخد بالك؟ وهكذا دايما كده. فافضل كل شيء في نهايته ايه؟ اخره. وقالوا ان ادم عليه السلام لما اخرج من الجنه الى الارض ولما نفخ فيه الروح كان في هذا الوقت ايضا، ولما سجدت له الملائكة كان في هذا الوقت. وبعض العلماء الآخرين قالوا ساعة الإجابة هي ساعة وجود الإمام على المنبر يخطب معايا. المهم ان كلهم في النهاية اجتمعوا على انه طلع فين بقى؟ في يوم الجمعة في النهار مش في الليل. فهمت؟ دي حاجة. هنفترض جدلا، نفترض جدلا ان ساعة الإجابة دي ليلة الجمعة اللي هي يوم الخميس بالليل اللي هو صباح جمعة. هل معنى هذا ان ده مسوغ لينا ان احنا نخص ليلة الجمعة بالقيام مع ان النبي نهى نهي صريح في الحديث؟ امشي بقى كلام العلماء دول ولا امشي كلام النبي؟ فهمتني؟ يبقى لا اجتهاد مع نص. طيب، فلو كان تخصيص شيء من الليالي بشيء من العبادة جائزا لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها، لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس بنص الأحاديث الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تخصيصها بقيام من بين الليالي دل ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أولى، لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة. وما تنساش برضو أن ليلة الجمعة اللي النبي نهاك صلى الله عليه وسلم أنك تخص ليلتها بقيام، أن الليلة دي نفسها قال صلى الله عليه وسلم لو أنك صليت عليه لرد الله تبارك وتعالى روحه إليه فسمع صلاتك عليه فرد عليك الصلاة بنفسه. ورغم ذلك قال لك برضو ما تخصهاش بإيه؟ بقيام. فلا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة، يعني أقصد أي ليلة أخرى غير ليلة الجمعة، إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص. ولما كانت ليلة القدر وليالي رمضان يسرع قيامها والاجتهاد فيها، مش احنا بنقوم ليلة القدر ونقوم ليالي رمضان عشان صلاة التراويح وغيره، نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، علمنا ان احنا نقوم الليل في هذه الليالي، وحث الأمة على قيامها وفعل ذلك بنفسه. مش هو صلى إمام بالمسلمين عشان صلاة التراويح؟ طيب أمال ليه بقى النبي ما صلاش بالمسلمين صلاة قيام ليلة النصف من شعبان؟ طب ليه النبي ما قالهاش في حديث؟ فكما ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام رمضان، يعني قام 30 ليلة، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهذا حديث متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نص في هذا الحديث على قيام ليالي رمضان ونص على قيام ليلة القدر، ولكن لم يرد أنه نص على قيام ليلة النصف من شعبان. فلو كان ليلة النصف من شعبان أو ليلة أول جمعة من رجب أو ليلة الإسراء والمعراج أو مولد النبي أو عيد الأم أو عاشوراء أو أي حاجة من اللي هما بيخترعوها دي، لو كان هذا يشرعها، لو كان ليلة النصف من شعبان أو ليلة الجمعة اللي هي الأولى من شهر رجب أو ليلة الإسراء والمعراج يشرعها تخصيصها باحتفال أو شيء من العبادة، لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إليه أو فعله صلى الله عليه وسلم بنفسه. ولو وقع شيء من ذلك لنقله الصحابة الكرام رضي الله عنهم إلى الأمة ولم يكتموه عنهم، وهم خير الناس وأنصح الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرضاهم. يعني لو كان ورد هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصحابة نقلت هذا الأمر، بدليل أن احنا عرفنا أشياء كثيرة دقيقة جدا في حياة النبي، بل علمنا كيف كان يقضي حاجته، وعلمنا كيف كان يتعامل مع زوجاته، وعرفنا كيف كان يغتسل في مستحمه مع زوجته. فإذا كنا عرفنا أدق الأمور في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هتيجي بقى أمر مشروع زي أمر عبادة وصلاة ولا ينقله إلينا الصحابة، فده دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا. وقد عرفت آنفا من كلام العلماء أنه لم يثبت عن رسول رب الأرض والسماء ولا عن أصحابه الكرام شيء في فضل ليلة أول جمعة من رجب ولا شيء في ليلة النصف من شعبان، فعلم أن الاحتفال بهما بدعة محدثة في الإسلام، وهكذا بتخصيصها بشيء من العبادة بدعة منكرة، وهكذا ليلة 27 من رجب اللي بيسموها ليلة ايه؟ ها؟ الإسراء والمعراج، اوعوا تناموا مني، التي يعتقد بعض الناس أنها ليلة الإسراء والمعراج لا يجوز تخصيصها بشيء من العبادة كما لا يجوز الاحتفال بها للأدلة السابقة، هذا لو علمت. ده أنا بقول الكلام ده لو إيه؟ لو أصلا عارفين إمتى كانت ليلة الإسراء والمعراج، فما بالك بقى كمان إنهم بيحتفلوا بليلة الإسراء والمعراج وهم كمان ما يعرفوش ولا عندهم دليل على إن ليلة الإسراء والمعراج حصلت ليلة 27 رجب. فكيف والصحيح من أقوال العلماء أنها لا تعرف؟ وقول من قال أنها ليلة 27 من رجب قول باطل لا أساس له في الأحاديث الصحيحة. ولقد أحسن القائل حين قال: وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. خير الأمور اللي بتتبع فيها السلف لأن فيها الهدى، وشر الأمور هي الحاجات الحديثة في الدين اللي كلها بدعة. والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للتمسك بالسنة والثبات عليها والحذر مما خالفها، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا فيما يخص مسألة الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وعرفنا أن هذا أمر خطأ في عقيدة المسلم أن يظن أن هذه الليلة مما يجوز الاحتفال فيها بإقامة بعض الصلوات أو صيام نهارها وقيام ليلها وغير ذلك. الخطأ اللي بعد هذا، بعد أن تحدثنا عن حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان، الخطأ الذي يلي هذا هو خطأ رقم 184، الاحتفال بعيد الأم. الاحتفال بعيد الأم، وهو من الأشياء التي نقلت إلينا من الغرب، يعني لم يكن له أصل عندنا معاشر المسلمين. وسبب هذا الاحتفال أن الواحد منهم ينفصل عن أسرته إذا بلغ 15 من عمره. تلاقي الواحد كده في البلاد الأوروبية أول ما يطلع بطاقة شخصية، ها، يبقى عنده 15 سنة، أبوه وأمه ولا حد فيهم يقدر له حكم عليه، بل لو الأب كلم ابنه بطريقة ما تعجبش الولد قادر الولد إنه يروح يشتكيه في القسم، قسم الشرطة، والشرطة تاخد أبوه يسجنه لحد ما ابوه بقى يبوس على رجل ابنه، ممكن بقى ابنه يعفو عنه ويطلعه من السجن. والحادثة، الحوادث في المسألة دي كتيرة يعني، واسأل كل من سافر الى بلاد اوروبا وبلاد الغرب، ليومنا هذا يطبق. البنت تيجي بالبوي فريند بتاعها، صديقها، وتدخله البيت قدام ابوها وامها، لو الاب اعترض تسجنه، تسجن ولها الأحقية قانونا. الزوجة بقى ليها برضو البوي فريند بتاعها، لو دخل البيت والزوج اعترض ممكن تقيم عليه دعوة قضائية. فنسأل الله العافية والسلام. فالمقصود يعني انتوا عارفين الشيخ أبو إسحاق، الشيخ أبو إسحاق بيحكي موقف هو نفسه حضر وشافه. رجل مصري أذكر تقريبا في أمريكا أو أي دولة من الدول الأوروبية، ف الرجل ده مصري وعايش في امريكا. ففي يوم من الايام هو عنده فيلا كبيرة، والفيلا فيها حديقة، فسايب ابنه بيلعب في الحديقة. الباب الخارجي بتاع الفيلا مغلق. ففي يوم من الايام كان الباب ايه؟ مفتوح. الولد خرج طلع بره في الطريق يلعب، ابوه خاف عليه لحسن عربية تخبطه فيموت، فمن شدة عنفوانه جري على ابنه خايف عليه، فخد ابنه عمل فيه ايه بقى في الشارع؟ ضربه عشان ايه؟ يعاقبه على انه ما يخرجش تاني بره البيت. مين اللي مرر في الوقت دوت قدرا؟ عربية الشرطة راحت نازلة ماسكة الراجل واخدته السجن، عشان بيضرب مين؟ بيضرب ابنه. فالمقصود المجتمع ده منحل اصلا، المجتمع ده ايه؟ منحل. اول ما الواحد يوصل 15 سنة لا ابوه ولا امه ليهم حكم عليه، ابوه وامه ما لهمش ايه؟ حكم ولا كلمة عليه. فيحصل ايه بقى؟ ينفصل عن اسرته اذا بلغ 15 من عمره، وتكاد العلاقات ان تنقطع تماما بين الام واولادها، ما تشوفوش ولا يشوفها. فاراد هؤلاء القوم ان يخترعوا عيدا للام ترى فيه اولادها، وتقدم لها الهدايا في هذا اليوم، ثم تنقطع العلاقات بينهم سائر العام، ويتقابلوا بعد كده يوم ايه؟ كل سنة. عرفت ايه حكايته؟ عرفت عملوا عيد ده ليه؟ عشان ما فيش علاقات بين الاباء والابناء. فالابن منشغل في حياته مع زوجته مع عمله، فيعمل ايه عشان يبر امه؟ قالوا خلاص نعمل يوم، اليوم ده ناخد فيه عطلة رسمية في البلاد، فيبقى محسوب لنا الراتب بتاعنا، ناخد الراتب، لان الراتب لو هيخصم لا مش عايزين نروح نبر امنا. فعملوا هذا اليوم تبقى يوم عطلة رسمية تحسب فيه الرواتب للعاملين، وياخدوا اليوم ده ايه؟ عشان يصلوا، فما يعرفش امه غير يوم، ويهجرها 365 يوم. فهمت ايه حكايه عيد الام؟ اما الاسلام فانه يحث على بر الوالدين في حياتهما بل وبعد موتهما. ولذلك فنحن لسنا بحاجه الى تقليد الغرب في مثل هذه الاعياد، بل ولا يخفى علينا ان هذا الاحتفال ينشأ بسببه الحقد والتحاسد بين افراد الاسرة الواحدة، حيث انه يحتفل بالام ولا يحتفل بالاب او العم او الخال. الاب يقول لك وانا بقى اللي وقعت من قعر القفة، يعني اشمعنى؟ يعني هو عيد الام ما فيش يا ابني عيد الاب؟ بعدين حاجة غريب، يجي عيد الام ده تلاقي كل المدرسات في المدارس تروح في اليوم دوت ايه؟ ما انا كنت مدرس وبشوف. فالام ايه اليوم ده؟ انا نفسي كنت اقعد اقول ايه يا ابني يا حبيبي ما تعملوا لناش عيد اب ليه يا ابني؟ الاقي الهدايا ما شاء الله نازله على الايه؟ على المدرسات. وخلي بالك والمدرسه دي ايه؟ مطلعه عين الواد طول السنه. يعني ممكن والله اقسم بالله العلي العظيم كنا زميلات لنا، يعني كنت بشوفها زميله. احيانا كنت اتكلم مع بعض المدرسات معانا، واحده منهم تقول لي ايه؟ الست اصلا ما لهاش شغل. اقول لها ليه؟ تقول لي احنا مهما نشتغل عمرنا برضه ما هنأدي الرساله زيكم. قلت لها والله كتر خيرك ان انت فاهمه الموضوع. واحده ثانيه افاجئ والله العظيم، ابص الاقيها جايه بقى ايه؟ عماله تعمل تريكو، ثانيه تعمل معرفش بتقمع باميه في الشغل. ايه ده؟ ايه ده؟ فالمقصود اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان هذا الاحتفال ينشأ بسببه الحقد والتحاسد بين افراد الاسرة الواحدة، حيث انه يحتفل بالام ولا يحتفل بالاب او العم او الخال، كما انه يجلب الاحزان والاوجاع على قلوب الذين ماتت امهاتهم، فتتجدد الاحزان في قلوبهم بسبب الاحتفال بعيد الام. وقد رأيتها والله بعين. يعني يوم الاحتفالات بتاعت عيد الام دي تفتح الراديو تلاقي ست الحبايب يا حبيبي وعماله تغني، تفتح التلفزيون تلاقي برضه معرفش ايه، تروح حتى الجامع تلاقي الخطيب بيتكلم عن ايه؟ عن عيد الام. معايا؟ طول ما انت ماشي في الشارع تلاقي الموضوع برضو احتفال بايه؟ بعيد الام. وفجأة الاقي امي تبكي، يا ست بتبكي ليه؟ تقول لك افتكرت امي الله يرحمها. انت فاهم قصدي؟ ما هو ده مش بيحصل ولا لا؟ ولقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم الاحتفال بعيد الام فقال: ان كل الاعياد التي تخالف الاعياد الشرعيه كلها اعياد بدع حادثه ما كانت معروفه في عهد السلف الصالح، ما كانتش معروفه، وربما يكون منشاها من غير المسلمين ايضا، فيكون فيها مع البدعه مشابهه اعداء الله سبحانه وتعالى. يعني مش بس يعني عيد زي عيد الام ده، العيد ده اصلا هل هو كان المسلمين بيعملوه ولا اصلا الكفار بيعملوه؟ الكفار بيعملوه. يبقى اللي بيحتفل من المسلمين بهذا العيد وقع في خطأين: اول خطأ انه ابتدع في الدين، ثاني خطأ انه قلد الكفار والمشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الامين قال: من تشبه بقوم فهو منهم. يعني دخل نفسه في ايه؟ في مصيبتين. والاعياد الشرعية معروفة عند اهل الاسلام، وهي عيد الفطر وعيد الاضحى. هذا بالنسبة للعيد السنوي. أما العيد الأسبوعي اللي هو إيه؟ يوم الجمعة. وليس في الإسلام أعياد سوى هذه الأعياد الثلاثة، وكل أعياد أحدثت سوى ذلك فإنها مردودة على محدثيها وباطلة في شريعة الله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والحديث صحيح عند البخاري تعليقا في كتاب الاعتصام، وهو عند مسلم أيضا. إذن تبين لنا أن الاحتفال بأي عيد غير عيد الفطر وعيد الأضحى والعيد الأسبوعي يوم الجمعة هذا بدعة في دين الله تبارك وتعالى، ولا يجوز الاحتفال لا بعيد مولد النبي ولا بالإسراء والمعراج ولا بشم النسيم ولا بفالنتين وعيد الحب ولا بعاشورة ولا بعيد الأم. يا ده أنا تعبت من عندهم يا راجل. إيه ده كله؟ أنا ما كنتش أعرف إنهم كتير كده. ده كتير صحيح والله. ده أنا قعدت أعد، ده طلعوا كتير فعلا. إيه ده؟ أعد كده عيد الأم وعيد إيه؟ وعيد شم النسيم وعيد الفطر وعيد الأضحى ومولد النبي، ها، وفالنتين عيد الحب، وعيد الميلاد، وعيد لا ده غير ده كله، وليلة النصف من شعبان وعاشوراء و27 رجب. ما شاء الله ما شاء الله. ده على كده الواحد بقى بيبطل عيد امتى؟ ده السنة كلها عيد. وما خفي كان أعظم. ده بالنسبة للأعياد الإيه؟ التي نسبت للدين. ده في بقى لسه أعياد شخصية زي عيد الجواز وعيد الميلاد وعيد أنت فاهم؟ ولسه في بقى أعياد عامة اللي هي الأعياد الاجتماعية بقى، والأعياد اللي هي إيه؟ زي عيد مثلا إيه؟ لا ده غير ده. قريب هيعملوا عيد الميلاد، عيد الوفاة. نسأل الله العافية والسلامة. شر البلية ما يضحك. المقصود أن كل هذا مردود على من يفعله ويدعو إليه، غير مقبول عند الله تبارك وتعالى. وفي لفظ لحديث النبي: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي حديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإذا تبين ذلك فإنه لا يجوز في العيد الذي ذكر اللي هو عيد الأم يعني وغيره في السؤال، والمسمى عيد الأم، لا يجوز فيه إحداث شيء من شعائر العيد كإظهار الفرح والسرور وتقديم الهدايا وما أشبه ذلك. والواجب على المسلم أن يعتز بدينه ويفتخر به، وأن يقتصر على ما حده الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الدين القيم الذي ارتضاه الله تعالى لعباده، فلا يزيد فيه ولا ينقص منه. والذي ينبغي للمسلم أيضا ألا يكون إمعة ويتبع كل ناعقة. يعني المفروض المسلم ما يكونش إمعة، كل ما واحد يجي يعمل حاجة يقوم يجري وراه ويقلده ويبقى المسلم عامل زي الذيل، عارف البهيمة؟ بتلاقي ذيل البهيمة دوما يتبعها، ولا البهيمة بتمشي وديلها بعيد عنها؟ اه، تلاقي بعض المسلمين كتير بقى من المسلمين للأسف بقوا ايه؟ ذيول. ذيول لمين بقى؟ للكفار، مع الاعتذار للبهائم طبعا. واحد يستغرب للكلمة دي، والله ده من القرآن، مش من عندنا، مش ربنا قال هذا؟ أولئك كالأنعام، ها؟ سكت؟ لا، بل هم أضل، يعني ده طلعوا أكتر من الأنعام، يبقى مع الاعتذار للأنعام. صلى على النبي الهمام صلى الله عليه وسلم. هو أنا يا ابني لسه خلصت، ده احنا بقالنا دلوقتي قربنا على شهر عمالين بنتكلم في الأعياد بس. طيب، لا ده دي بقى الأعياد القومية بقى، دي ده موضوع تاني خالص. المهم، فلا يجوز إحداث شيء من شعائر العيد كإظهار الفرح والسرور وتقديم الهدايا وما أشبه ذلك، والواجب على المسلم أن يعتز بدينه ويفتخر به، وأن يقتصر على ما حده الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الدين القيم الذي ارتضاه الله تعالى لعباده، فلا يزيد فيه ولا ينقص منه. والذي ينبغي أيضا للمسلم ألا يكون إمعة يتبع كل ناعق، بل ينبغي أن يكون شخصيته بمقتضى شريعة الله تعالى حتى يكون متبوعا لا تابعا. يعني الأصل في المسلم أن الناس تتبعك، مش أنت اللي تتبع إيه؟ الناس. وحتى يكون أسوة لا متأسيا، يعني تكون أنت أسوة وهم يتأسوا بيك، مش تبقى أنت اللي متأسي بهم. لأن شريعة الله والحمد لله كاملة من جميع الوجوه، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والأم أحق من أن يحتفى ويحتفل وتوقر في يوم واحد في السنة، بل الأم لها الحق على أولادها أن يرعوها وأن يعتنوا بها وأن يقوموا بطاعتها في غير معصية الله عز وجل في كل زمان وفي كل مكان. بقي وقت الدعاء للأذان العشاء؟ طيب، هضرب لك مثال واحد بس عشان أبين لك خطورة أمر عقوق الأمهات حتى وإن كنت أنت من عباد الله الصالحين. الحديث صحيح في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهو حديث متفق عليه، قصة جريج العابد، أن رجلا كان عابدا في بني إسرائيل يقال له جريج. هذا الرجل بنى لنفسه صومعة، مكان يعني كوخ صغير يتعبد فيه، بناه من الحطب والخشب فوق قمة جبل. بعض الروايات خارج الصحيحين، يعني غير صحيح مسلم وصحيح البخاري، بعض يعني انا هجمع لك كل الروايات في الصحاح والسنن والمسانيد عشان اطلع لك شكل القصه كلها ايه. كان بيعمل ايه جريج ده؟ عشان يبعد عن الناس والناس تبعد عنه، عشان ما يتشغلش عن طاعه الله، لانه عارف لما يقعد يتكلم مع واحد اقول له اخبارك النهارده، يقول له الحمد لله، يقول له صحتك عامله ايه، الحمد لله كويس، يقول له بس تصدق والله ده انا تعبان النهارده، يقول له ليه، يقول له اصل يلا اهو يلا بقى افتكر ربنا رحمه، هو بقى ربنا بيحبني شويه، فيقول له يا اخي ارضى، فاهم قصدي ايه؟ فغصب عنه هيضطر يخش في ايه؟ في غيبه ونميمه وزنوق. فقال لك يا عم انا رايح دماغي من الناس وابعد عن الناس وخليني متفرغ ايه؟ لربنا. فبنى نفسه صومعه فوق جبل بعيد عن الناس. بقى لما يطلع الصومعه دي هو عامل حبل يطلع عليه، ولما يطلع يقوم شادد الحبل عشان ما حدش يطلع له. فاهمني؟ عزل نفسه خالص. بني اسرائيل بقى متغاظين منه، يعني انت لوحدك اللي بتحب ربنا وانت اللي هتعبد ربنا وانت تخش الجنه واحنا اللي مش كويسين. حبوا بقى يعملوا فيه ايه؟ موقف حقد بقى وحسد. قالوا ايه؟ احنا نتفق عليه ونجيب له امراه بغي. جابوا له امراه زانيه، قالوا لها اعرضي نفسك عليه. عرضت نفسها عليه، قال لها اعوذ بالله وابتعد عنها، لم يزني فيها. فقالت لهم انتوا ايه مودين لمين ده؟ ما ينفعش مهما اعمل فيه ما بيفتنش بيا. قالوا خلاص نتهمه برضو مش هنسيبه. روحي اذني مع حد واتهمي الولد اللي انت هتحملي فيه ايه؟ في جريج. راحت فعلا زنت مع راعي غنم في الجبل، وبعد ما جت ولدت ووضعت الجنين قالت هذا الذي تدعونه عابدا وزاهدا ومطيعا انه زنى فيه. طلعوا بقى نادوا عليه، يا جريج يا جريج، قال لهم في ايه؟ قالوا له انزل بس تعالى هنقول لك على موضوع. نزل، اول ما نزل راحوا ماسكينه مكتفينه وخلوا ايديه ورا ظهره. شوف من امتى بيعملوها، من امتى بني اسرائيل بيعملوها؟ انت بتشوفها دلوقتي في الفلسطينيين بيعملوها فيهم صح، او من زمان من ايام جريج بيعملوها، لو دراعه ورا ظهره عشان ايه؟ عشان ما يعرفش يفر منهم، حطوا كلبشات في ايديه. فالمقصود قال لهم في ايه؟ قالوا له انت زنيت مع هذه المرأة. قال لهم هاتوا لي الولد، سيبونا صلي لله ركعتين. صلى لله ركعتين خلاص، وجاي بقى هيبدأ تظهر البراءة بتاعته. في الوقت ده مين بقى اللي واقف قدامه وهو شايف وشوش مين بقى؟ وجوه مين؟ النساء المومسات. ياه، طب كل ده حصل له ليه؟ ارجع بقى فلاش باك، ها؟ بص بقى اللي حصل كل ده بسبب ايه؟ في يوم وهو بيصلي امه جت نادت عليه يا جريج يا جريج، فاقبل على صلاتي وقال ربي امي ام صلاتي؟ اسيب الصلاه واكلم امي؟ ولا اكمل في صلاتي ويسيبني من امي؟ فقال ايه؟ لا صلاتي. تاني يوم جت امه تندهله يا جريج يا جريج، ما هو بيصلي 24 ساعه في 24 ساعه، فهتلاقيه فاضي امتى هي؟ فكل ما تجيله تلاقيه بيصلي، لحد ما جت في اليوم الثالث يا جريج ما ردش عليها، قالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. خلي بالك الدعوه دي فظيعه جدا، بس اللي يتاملها. هي قالت ايه؟ يا رب ابني ده ما يموتش الا لما ايه؟ الا لما يرى، ينظر بس في وجوه المومسات. ده ما قالتش يزني، ده قالت ينظر. سبحان الله، هي امه عايزه ايه؟ عايزه تعاقبه صح؟ يعني كان النظر في وجه العصاه عقوبه. وانت عمال تتفرج على التلفزيون على الممثلات الكاسيات العاريات. مفيش داعي بقى نوضح اكتر من كده. المقصود حصل ان جريج وكز الغلام الصغير دوت باصبعه فقال يا غلام من ابوك؟ نطق الولد في المهد وقال ابي الراعي فلان. فظهرت براءته. ربنا برأه بعبادته وبصلاحه لانه رجل صالح، لكن عاقبه بسبب ايه؟ عدم بره لامه. طب يا عم الشيخ ده كان بيصلي، ده الراجل ما كانش بيتفرج على التلفزيون يعني، ولا بيلعب، ولا قاعد على القهوه، ده كان بيعمل طاعه برضه، بس كان بيصلي صلاه نافله مش فرض، وطاعه امه ايه؟ فرض، والفرض مقدم على السنه. فهمتها؟ ده انا بس اديتك مثال واحد بس. الخطا رقم 185 الاحتفال بسبوع المولود. الاحتفال بالسبوع من الناس من يحتفل بالمولود يوم سابعه ويوزع حلوى على الجيران، ومنهم من يضع المولود في الغربال، عارفين الغربال طبعا، ويهزونه ويقولون، تلاقيه يهز قلبين خلو يعني، ويقولون اسمع كلام امك ما تسمعش كلام ابوك. يعني من اولها بايه؟ اهو بيامروه بالمعروف وينهوا عن المنكر. يقول له طب يا عم امه، اشمعنى امه يعني؟ طب ابوه هو اللي بيس، ده ابوه هو اللي شاري له منخل، طب حتى ابوه هو اللي شاري له الحلوى بتاع السبوع، طب حتى اقول له اسمع كلام ابوه؟ يقول لك لا اصل امه هو اللي ولدته. يا سي يعني اشتريته من السوبر ماركت؟ ما ابوه هو اللي خلفه برضه. فالمهم ومنهم من يدق الهون، عارف الهون اللي بيدقوا فيه التوم ده؟ أو الصلاية، برضو في ناس بتسميها الصلاية، وهي تصدر صوتا يشبه صوت جرس الكنيسة. وعلى فكرة النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا أيضا، لأن ما فيش ملك، ملكة الرحمة تنفر من البيت الذي فيه جرس. تعرف دي؟ يعني انت بقى عندك الجرس في البيت، شوف بقى الجرس بتاعك في البيت لما حد بيخبط عندك ويدق عليك الجرس، الجرس اللي عندك ايه؟ لو طلع جرس يشبه صوت جرس الكنيسة اعرف ان الملائكة ما بتجيش عندك. المهم ونحو ذلك بقى من الايه، من الخرافات. والسنة مش ان الواحد يعمل سبوع ويجيب بسكوت وملبس ويدق الهون ويعمل الكلام ده، لا ده حتى صحيح بعض النساء تحط ابنها وبعدين تفضل تخطي عليه 7 مرات، قال يعني كل يوم بيوم، كل خطوة بيوم من الايام 7 بتاع عمره. فالسنة هي العقيقة، وهي ذبح شاة عن الجارية وشاتين عن الغلام، ويأكل الناس ويطعمونه ويدعون للمولود بالبركة، يطعمون هذه العقيقة ويدعون للمولود بالإيه؟ بالبركة، لما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني في الإرواء برقم 1165 عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته. عارف يعني ايه رهينة؟ يعني الشيطان له سلطان عليه، يذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى يوم السابع. السبوع بقى يتعمل فيه ايه؟ عقيقة شاه عن البنت الجارية وشاتين عن الغلام الولد الذكر، ويتحلق شعره واللي هو الشعر بتاع البطن ده، يعني شعره اللي كان هو جنين بيه في الرحم بتاع الام، عشان شعر راسه يعني عشان يتبدل بشعر ايه؟ جديد. ويحلق راسه ويسمى، تسميه بقى ماشي ما فيش مشكله، هو بيسموا اصلا ابنهم قبل ما يشوف امه، يعني قبل ما يتجوز بيسمي ابنه. روى الترمذي والحاكم وصححه الالباني في الارواء برقم 1149 عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي الامين عليه افضل الصلاه وتم التسليم قال: يا فاطمه احلقي راسه وتصدقي بزينه شعره فضه. شوف بقى الشعر بتاعه يطلع كام جرام؟ يطلع جرام مثلا ولا 2 جرام، يبقى تروح جايب شاري ايه؟ شوف بقى جرام الفضه بكام؟ ب40 جنيه. لا فضه، شعره شعر الجنين طلع 2 جرام، جرام الفضه مثلا ب40 جنيه، يبقى 2 جرام يبقى كام؟ 80 جنيه، يبقى 80 جنيه تتصدق بيهم على الايه؟ على الفقراء. خلي بالك انت بقى لما تيجي تبص وتنظر للحكم تلاقي الفقير هيلاقي نفسه عمال بياكل، فيسال ايه اللي انا باكله ده يا جماعه؟ يقولوا له ده عقيقه، يقول عقيقه مين؟ يقولوا فلان جارك خلف. فالفقير كل يقول ايه؟ والله الحمد لله ده انا ما كنتش بشوف اللحمه غير في التلفزيون او بقرا عنها في الجرايد، فدلوقتي الحمد لله شفتها وكلتها اهو. ايه السبب؟ ان الولد اللي هو جه لجاري دوت، طب ربنا يبارك له فيه ويخليه له ويعمر بيته ويربيه له ويديله الصحه. ليه؟ ما هو لولا الولد ده كان سبب كان الراجل ده ما شافش اللحمه. فهمت المقصود ايه؟ انما لما ياخد بقى فشار وسمعه هيعمل بيها ايه؟ مثلا يعني. طيب لما يجي واحد فقير تاني يلاقي نفسه رايح له مثلا ايه؟ 40 جنيه ولا 80 جنيه. فيقول لك ايه بتوع ايه دول؟ تقول له اصل انا خلفت وابني خدت شعره وزنته فتصدقت بثمنه فضه فخد. يقول لك ايه؟ يا اخي ربنا يبارك لك في شعره. يا اخي ربنا يبارك لك في عمره، صح ولا لا؟ ماذا انت؟ انا والله انا بهزر بس الكلام ده بجد. ما هسألك سؤال، يعني هسألك سؤال، الإسلام لما فرض عليك الزكاة فرضها ليه؟ عشان حكم كتيرة، من ضمنها عشان يطفي نار الغل والحقد في الفقير بدل ما يحسدك، وبدل ما يسرقك، وبدل ما يقتلك، عشان ياخد فلوسك فيدعي لك ويقول ايه؟ يا رب بارك له في فلوسه، وارزقه تاني عشان يتصدق عليا ويجيب. فهمتها؟ ده مثال برضه. ومن ضمن أمثلتها انه بيدي ليه الزكاة؟ يعني ليه ربنا اجبرك على الزكاة؟ عشان ما تكنس، لانك لما تكنز هيجي في يوم من الايام ايه؟ يقول لك طب انت هتكنزها؟ ما ما انت لما تكنز وده يكنز وده يكنز، المجتمع مش هيبقى فيه حركة سيولة مالية، ومش هيبقى فيه انتاج ولا مصانع تشتغل، وهيبقى فيه بطالة، واللي عنده هيفضل عنده واللي ما عندوش يفضل ما عندوش، والمجتمع ينقسم لفئتين، فئة عالية جدا في قمة الهرم السكاني وفئة في الحضيض في قاعدة الهرم السكاني، صح؟ فنعمل ايه؟ نشغل الاموال، فيقوم يجبرك على ان في زكاة. ما شغلتش مالك هيقول لك يبقى الزكاة تاكل في الفلوس بتاعتك كل شوية لحد ما تلاقيك في النهاية ايه؟ افتقرت. فتضطر تعمل ايه؟ تشغل الفلوس عشان تضطر تسد الزكاة عشان خاطر الفلوس ايه؟ ما تنقص. وبكده يحصل ايه؟ تلاقي المجتمع يبقى عامر وفيه حركة وعمل وليس فيه بطل. بس اللي يفكر، اللي يفكر، فمسألة الاحتفال باسبوع المولود ليست مشروعة إلا بما شرعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة العقيقة. لم يبقى من الوقت كثير، صح؟ يبقى احنا كده متوقفين عند الاحتفال باسبوع المولود. اختم بالخطأ 186، الاحتفال بسائر الاعياد المبتدعة بقى كله بقى، عشان ما هنقعد نعد مش هنخلص. فأي عيد مبتدع يعتبر ايه؟ باطل. كعيد الجلاء وعيد العمال وعيد النصر وعيد اكتوبر وعد بقى، وعيد وفاء النيل وعيد شم النسيم وعيد، قولوا انتوا حافظين، وعيد العمال وعيد معرفش مين. وهذا امر نهى الشرع عنه لاسباب كثيرة، منها ان للمسلمين عيدان فقط هما عيد الفطر وعيد الاضحى، صح؟ ففي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، يعني عيد الفطر وعيد الاضحى. يبقى معنى كده ان اي عيد غير عيد الفطر وعيد الاضحى ماله ليس عيدنا. ثانيا انها من البدع التي لم تشرع لنا. ثالثا انه تشبه بغير المسلمين ونحن مأمورون بمخالفتهم ولسنا مأمورون باتباعهم. ونبقى واقفين عند الخطأ 187، قول القائل معلش يا عم الشيخ اصل كل شيخ وله طريقة. ايه بقى حكاية كل شيخ وله طريقة دي؟ ده نبقى نتكلم عنه يوم الجمعة القادم ان شاء الله. كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.